بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، الذي أحببت أتقدم به بين أيديكم في هذا اليوم، في هذه الليلة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مباركة، ألا وهو موضوع تدبر القرآن الكريم، وذلك أن الكثيرين منا يكثرون من قراءة القرآن الكريم، ولكن القليل القليل من يتدبر، من يحاول أن يعيش مع القرآن الكريم، من يقف مع الآية، من ينتقل إلى معرفة معناها وكلام أهل العلم فيها، في علاقة السلف مع هذه الآية، كيف كانوا يتعاملون معها. الأمر يحتاج إلى تدبر، وذلك أن القرآن الكريم كما هو معلوم هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الكتاب الذي أعجز الإنس والجن، الذي تحدى الله به المشركين أن يأتوا بقرآن مثله، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، ومع هذا عجزوا عن هذا كله، وذلك أن هذا الكتاب العزيز وهو القرآن من عند الله تبارك وتعالى وليس من عند البشر. فلذلك ينبغي علينا كملتزمين، نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون كذلك، أقول ينبغي علينا أن نكثر من تدبر كتاب الله تبارك وتعالى. يعني أحيانا أتكلم عن نفسي، أحيانا أقف كثيرا عند هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل كله في قراءة آية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أقول يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل كله في قراءة هذه الآية، يرددها، يعيش معها، يدرك ما ترمي إليه من المعاني. كذلك الأمر بالنسبة لسفيان الثوري رحمه الله تعالى، ولكن البعض أحيانا يتصل بي يسألني يقول: ما أحفظ كثيرا من القرآن، هل يجوز لي أن أقرأ من المصحف؟ فيرى أن هذا مانعا من قيام الليل، وهو أنه لا يحسن أو لا يستطيع حفظ كثير من الآيات، ثم أقرأ في كتب السير وكتب التراجم. أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قام من العشاء إلى الفجر يردد قول الله تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، هذه السورة القصيرة من قصار المفصل، يقرأها يرددها ويبكي إلى أن طلع عليه الفجر. فالقضية إذا ليست قضية كم، وإنما القضية قضية كيف، يعني كيف نقرأ القرآن الكريم، كيف نعيش مع كتاب الله تبارك وتعالى. هذه مسألة تحتاج إلى إعادة نظر، إعادة نظر فعلا، يعني هل فعلا نقرأ كما كان يقرأ النبي؟ هل نعيش مع القرآن كما كان يعيش معه السلف رحمه الله تبارك وتعالى؟ أنا أجيب أقول: لا، إلا من رحم ربي وقليل ما هم. لذلك نحاول أن نعيد الكرة في قراءتنا لكتاب الله تبارك وتعالى، ليس المقصود أن نختم القرآن، وإنما المقصود أن نعمل بهذا القرآن الكريم. هذه كلمة أذكر نفسي بها ابتداء، ثم أذكر إخواني: نفعكم الله ونفع بكم. والآن تفضلوا، بارك الله فيكم مشاركاتكم.